التقى حان سونغ ديول نائب الوزير بشؤون أمريكا في وزارة الخارجية لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية يوم 30 من نيسان الماضي بماتيغورا السفير الروسي لدى بلادنا، وتبادل معه الآراء حول الوضع الراهن لشبه الجزيرة الكورية. ذكر طرفنا أن المناورات العسكرية المشتركة الأكبر حجماً في التاريخ ومؤامرات زيادة المذخرات الاستراتيجية التي تجريها أمريكا ضد بلادنا هي تغدو مصدراً لتفاقم وضع شبه الجزيرة الكورية. ثم أوضح الموقف المتمثل في أن بلادنا ستتخذ الإجراءات لتعزيز القدرة الرادعة النووية باستمرار في سبيل حماية سيادتها وحقها في الوجود وسلام شبه الجزيرة الكورية من التهديد الحربي النووي لأمريكا. أعرب الطرف الروسي عن التفاهم إزاء موقفنا ورغب في انفراج وضع شبه الجزيرة الكورية بأسرع وقت ممكن. قرر الطرفان زيادة تعزيز التعاون في الميادين المختلفة بما يتلائم مع علاقات الصداقة التقليدية.